فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعلى مقامات الدين وأشرف منازل السالكين مقام الإحسان، هذا المقام الذي أمر الله به في القرآن وأثنى على أهله، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأخبر سبحانه وتعالى أنه مع أهل الإحسان، أنه معهم بنصره وتأييده وحفظه ورعايته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووعدهم سبحانه وتعالى، وعدهم بوراثة الجنة، فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. للذين أحسنوا الحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فسرها بالجنة، والزيادة فسرها برؤية الله يوم القيامة. وهذا مناسب ليكون جزاء لأهل الإحسان، فأهل الإحسان يوم القيامة يدخلهم الرب سبحانه وتعالى الجنة، لهم الحسنى ولهم الزيادة التي هي أعظم نعيم في الجنة، وهي رؤية المؤمنين لربهم، لأن هؤلاء المؤمنين المحسنين كانوا في الدنيا يعبدون الله كأنهم يرونه على وجه المراقبة أو المشاهدة، فكان من المناسب أن يروا ربهم يوم القيامة عيانا، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن كان قلبه مع ربه عز وجل دائما يستحضر قرب الله منه في العبادة، فهذا من المناسب أن يرى ربه يوم القيامة، يكون هذا جزاء له. وأخبر سبحانه وتعالى أن أقرب الناس إلى رحمته هم أهل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا الإحسان عباد الله على أنواع، أعظمها أنواع الإحسان وأعلى منزلة في الإحسان هي الإحسان في العبادة، هذا هو أجل أنواع الإحسان، الإحسان في العبادة. والناس طبعا متفاوتون في عباداتهم، ليسوا جميعا في على درجة واحدة، بل لهم في ذلك مراتب. والإحسان في العبادة منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالإحسان الواجب في العبادة هو الذي تضمنه قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو الإحسان الواجب، أن يكون عملك، أن تكون عبادتك، صلاتك، صيامك، صدقتك، وحجك، ونذرك، ودعاؤك، وذكرك، أن يكون حسنا، أي أن يكون خالصا لله تعالى موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل افتقد إلى أحد هذين الشرطين فهو عمل باطل لا يقبله الله تعالى، بل قد يكون وبالا على صاحبه. فهذا الشرط أو هذا الإحسان واجب، هذا القدر من الإحسان في العمل هذا أمر واجب وفرض على كل مسلم. إذا قمت بأي عبادة لله تعالى لابد أن يكون أن تكون هذه العبادة حسنة، بمعنى أن تكون موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون لوجه الله، لا تريد بها رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. فهذا القدر من الإحسان واجب، وتضمنه أيضا قول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله أي يخلص عمله لله تعالى، وهو محسن أي موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا الإحسان واجب على كل مسلم، لكن ثم إحسان مستحب وليس بواجب، وإنما يعمل من أجله المخلصون والصادقون والصالحون. هذا الإحسان هو الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو أعلى مقامات الدين. إذا بلغ الإنسان هذا المستوى فقد بلغ أعلى مقامات الدين. أن تعبد الله كأنك تراه، على وجه المشاهدة، كأنك ترى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه، إن عجزت عن بلوغ هذه المرتبة، فاعلم أنه يراك، فتعبد الله عز وجل على وجه المراقبة، تستحضر دائما بأن الله مطلع عليك. ومن استحضر أن الله مطلع عليه ويراقبه هذا يتقن العمل ولا شك. إذا قمت إلى صلاتك أو قمت بأي عمل مما من الأعمال التي تقربك إلى الله كالصدقة ونحوها، دائما استحضر بأن الله تعالى يراقبك، بأن الله مطلع عليك ومطلع على ما في قلبك من الإخلاص أو الرياء، فهذا يدفعك إلى إتقان العمل. هذا الإحسان هو أعلى مراتب الدين. وقد جاء في أحاديث، في جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحث على هذا النوع من الإحسان. جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. المناجاة هي أن تتكلم مع غيرك دون أن يسمعك ثالث، فيسمعك القريب فقط. فهذا الذي يقوم إلى الصلاة إنما يناجي ربه عز وجل، يتكلم مع ربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة. فهو يستحضر هذا المعنى، يتذكر إذا قام إلى صلاته، يتذكر بأن الله تعالى قريب منه يراقبه. ولهذا كان الحسن بن علي رضي الله عنهما كان إذا توضأ اصفر لونه، إذا توضأ للصلاة اصفر لونه، وكان يتكرر هذا الأمر معه دائما. فسأله أصحابه: لماذا يحدث معك هذا؟ فقال: ألا تدرون بين يدي من سأقف؟ أنا الآن أتوضأ، أنا أتهيأ للوقوف بين يدي رب العالمين. فهذه الرهبة والخوف من الله عز وجل كان يحمله على هذا، لأنه دائما يعبد الله عز وجل كأنه يراه. وسبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم بلغوا هذه المرتبة. علي رضي الله عنه يقول: لو كشف للغطاء ما ازددت يقينا. هذه والله لا يقولها إلا من بلغ تلك المرتبة. لو كشف للغطاء، يعني لو أن الله تعالى ظهر لأهل الأرض، وهذا غير ممكن، لكن الله عز وجل لو ظهر لأهل الأرض ورآه الناس ما زادني ذلك يقينا، لأنه قد بلغ قمة اليقين بالإيمان بالله. فهو يرى ربه عز وجل بقلبه في كل شيء، لا كما يقصده الصوفية، وإنما يرى آثار صنع الله عز وجل في الخلق. فأهل السنة والجماعة لهم تفسير للمشاهدة غير تفسير الصوفية. المؤمن يرى، إذا رأى شيئا استحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فلا يرى شيئا من هذه المخلوقات إلا واستحضر عظمته سبحانه وتعالى، فهو يرى آثار صفات الله عز وجل في الكون، ولذلك فهو يعظم الله عز وجل، يقدر الله حق قدره. فهذا الإيمان قدر مستحب، لكن أهل الصلاح شمروا عن ساعد الجد للبلوغ إلى هذه المنزلة، للبلوغ إلى هذه الرتبة، لأنهم يعلمون بأن من بلغ رتبة الإحسان فهو مع الأنبياء والصديقين والصالحين. فهذه أعظم منزلة وأعظم مقام في الدين، بعد فهو فوق مقام الإسلام وفوق مقام الإيمان. ولذلك فينبغي على المسلم على الأقل أن يأتي بالإحسان الواجب في العبادة، وهو أن يكون عمله خالصا لله تعالى موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أنواع الإحسان الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الآدميين وغيرهم، وذلك بإغاثة الملهوف والتصدق على المحتاج وإطعام الجائع والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، فهذا أيضا من الإحسان الذي أمر الله تعالى به. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمر سبحانه وتعالى بإيصال الخير لهؤلاء جميعا، لهذه الأصناف كلها، أمرنا بإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان بمعنى فرض الإحسان في الأشياء كلها، بل لم يتوقف الأمر عند هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الناس جميعا. طبعا والأقربون أولى بالمعروف، والمسلمون أولى بالمعروف، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الأمر بالإحسان إلى البهائم. هذه البهائم غير مكلفة، ولكن مع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها، فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنزع الماء لإبلي، يعني ينزع يعني يستخرج الماء من الحوض لإبله، قال: فيرد علي البعير لغيري فأسقيه، فهل في ذلك من أجر؟ جاء يسأل، هو له بعير له إبل، فهو ينزع من حوضه يجمع لها الماء يستخرج الماء، فيرد عليه يأتي عليه البعير لغيره، فيبدأ بهذا البعير يسقيه من الماء ثم يسقي إبله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في ذلك من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. طبعا هذا إحسان، إحسان إلى بهيمة، سقي البهيمة بالماء هذا إحسان. كذلك جاء في الصحيحين أن رجلا كما قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي اشتد به الحر فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش. لما رأى هذا الرجل قال: قد بلغ هذا الكلب مثل الذي كان مني، فنزل في البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء وسقى هذا الكلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، يعني هل لنا في البهائم أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن في كل ذات كبد أجرا، كل حيوان له كبد يحتاج إلى الأجر والطعام، هذا يؤجر، إذا أطعمه الإنسان فإنه يؤجر. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا إلا كان ما أكل منه له صدقة، ما أكله طير أو إنسان أو دابة فهو له صدقة. وجاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يزرع زرعا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، ولا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. لأن فيه إحسانا إلى الخلق، فيه إحسانا إلى البهائم، فالإنسان إذا أحسن إلى البهيمة فهو يؤجر ويثاب على ذلك. والغرض من هذا هو أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل الإسلام أن يكونوا محسنين، أن يكونوا محسنين حتى مع البهائم. فإذا كان الإحسان مع البهائم مطلوب شرعا، ما بالك الإحسان إلى الخلق، ما بالك الإحسان إلى الإنسان وإلى المسلم خصوصا. ثم إن هذا الإحسان الذي يقوم به المسلم، هذا الإحسان له صدى، فأول من يجني ثمرة الإحسان هو المحسن. إذا أحسنت إلى الناس أنت أول من يجني هذه الثمرة، أول من ينتفع بالإحسان هو المحسن. فقد جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، يعني من لباس أهل الجنة، ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. والحديث في السلسلة الصحيحة. فأول من يجني ثمرة الإحسان من هو؟ أنت أيها المحسن. إذا أحسنت إلى الناس فأنت من يستفيد بهذا الإحسان، تستفيد منه في الدنيا وتستفيد منه يوم القيامة. تستفيد منه في الدنيا لأنك تربي نفسك على الدين وعلى الإحسان وعلى حب الخير للناس وإيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم، هذا نفع لك في الدنيا، ولك أيضا ثناء حسن بظهر الغيب، ولك يوم القيامة الأجر العظيم، تؤجر وتثاب على كل هذا العمل وتكتب من المحسنين عند الله عز وجل. ولا ينبغي للإنسان وللمسلم أن يحتقر شيئا من المعروف حتى ولو كان شيئا يسيرا. أحسن إلى جارك، جارك الذي بابه إلى بابك أحسن إليه ولو بشيء يسير، أدخل الفرح في قلبه وقلب أبنائه ولو بشيء يسير، فهذا هو الإحسان. لكن ماذا يحصل إذا غاب الإحسان؟ إذا ترك المسلمون الإحسان في عبادتهم فصار الإنسان يقوم بالعبادة على أنها عادة، لا يؤدي العبادة بإخلاص ولا باتباع السنة، فضلا عن أن يؤديها بحضور قلب وخشوع، كيف يكون حال الأمة إذا تركت الإحسان فيما بينها؟ فالجار لا ينظر إلى جاره، هو يشبع وجاره جائع، يمرض جاره فلا يزوره ولا يعوده ولا يسأل عنه، أليس هذا منافيا للإحسان؟ هذه إساءة، هذه ضد الإحسان الذي أمرنا الله به. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان في النية في العمل، وأمرنا بالإحسان في العمل، وأمرنا بالإحسان في القول أيضا. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، أي تكلموا مع الناس بالكلام الطيب الذي ينشر المودة والألفة ويؤلف بين القلوب، لا بالكلام السيء القبيح، لأن الكلام الحسن له أثر طيب والإنسان إذا عود نفسه على الكلام الطيب سيكون طيبا، أما من عود لسانه على الكلام الخبيث فسيخبث قلبه والعياذ بالله، لأن القلب يتأثر، فالكلام الطيب يؤثر على القلب والكلام الخبيث يؤثر على القلب. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان في القول أيضا، وعلينا عباد الله أن نكون كما أمر الله، لا كما نريد ولا كما يريد الناس منا ولا كما تمليه علينا عقولنا أو أهواؤنا أو رغباتنا، وإنما نتعامل فيما بيننا على وفق شرع ربنا عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون من أهل الإحسان، أن نحسن في أعمالنا، أن نحسن في معاملة بعضنا لبعض حتى مع البهائم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في القتل إذا احتاج الإنسان إذا أن يقتل بهيمة مؤذية قال فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى الحيوان هذا المؤذي كالعقرب والحية وما شابه ذلك إذا قتلها المسلم يقتلها بإحسان، لا يعذبها لأن هذا محرم. ما بالك بالمخلوق، ما بالك بالإنسان، ما بالك بالمسلم أخوك المسلم، لماذا تسيء إلى أخيك المسلم؟ ينبغي أن نعود أنفسنا أن نترفع عما نحن فيه مع الأسف، لابد أن ننظر إلى سيرة الصالحين سلفنا رضي الله عنهم، كيف كانوا، كيف كان يتعامل بعضهم مع بعض، كيف كان الإحسان منتشرا بينهم، ونحن والله ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا لأننا تركنا ما أمر الله به، وعلى رأس ذلك الإحسان، سواء في عباداتنا أو في معاملاتنا أو في نياتنا. أعرضنا عن الإحسان فأصابنا ما أصابنا من سوء التصرف، فعلينا عباد الله أن نرجع إلى ما أراده الله منا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا أردت الجنة وما فيها من النعيم المقيم، إذا أردت أن يكون الله معك في الدنيا بنصره وتأييده، إذا أردت أن تجازى يوم القيامة بالحسنى، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، عليك أن تكون محسنا. واعلموا أيضا أن من أحسن فإنما يحسن لنفسه، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا أحسنت فأنت إنما تحسن لنفسك، لكن إن أسأت فوالله لا تضر إلا نفسك. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يؤلف بيننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم.